النقض والعكوز، خش بقى ايه الأقيسة وأنواع الأقيسة ومواد الأقيسة خلص منها. مش كويس كده؟ المقاصد التطبيقات ويعطيه الكلام ده غاضي لكم تنسيبه. التطبيقات ده نقصد به مقاصد البلد، يعني هذا القسم الذي عنوننا له التطبيقات ما ثمرت دراسته؟ ثمرت دراسته ان انا اعرف اركب القياس تركيبا صحيحا. زي برضو القسم المعنون له بتصورات ما ثمرت دراسته هو ان انا اعرف اركب القول الشارح تركيبا صحيحا. صلاح البلديين موضوع محمود عند وعند النحاة طعم صدى وخبر وعند أو فعل مفعول وعند البلديين مسند ومسند خلاص. يا أي سؤال إن شاء الله شغل القضاء الشرطية في أي سؤال؟ في كلام اكثر من كده يعني بس على الايه الشيخ الدمنهوري هذا يكفيهم. في اي سؤال شيخ خلدون واضح كله؟ طيب ما جيتش امبارح هنا وقعدنا ندور على حنبلي واحد قلنا طب هيعاقبه النهارده مش هنقرا حنبلي. اصلا مشي بدري يا ام ذنبهم من ينزل ملتزم دلوقتي ثم شرع في بيان الإمام الإسناوي في بيان اعتراضات والإمام البيضاوي أيضا في المتن في بيان اعتراضات المعتزلة على تعريف الحكم. قالت المعتزلة خطاب الله تعالى قديم عندكم والحكم حادث لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد ومعللا به كقولنا حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق وأيضا كموجبية البلوغ ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. قبل ما نقرأ كلام الإسناوي نقول كلمتين كده بالبلدي على كلام الشيخ البيضاوي على المتن مباشرة. كان معظم اقترع عليا ان احنا نشرح المتن على طول. انا قلت لا خلينا ندرب العبارة الإسناوي والله. فالمعتزلة اعترضت على تعريف الحكم بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول احنا قلنا المرة اللي فاتت ممكن نقدر نصوغه في سورة قياس. هم قالوا ايه خطاب الله تعالى قديم، هذه المقدمة الأولى. والحكم حادث، قلنا الحكم حادث ده نقدر نخليه قوة ايه لا شيء من الحكم ده قديم. يبقى هذه المقدمة الأولى خطاب الله تعالى قديم، والمقدمة الثانية اللي هي ايه ولا شيء من الحكم ده قديم اللي هي قال الحكم حادث. حكم حادث اللي هي ايه لا شيء من الحكم القديم. اذا كان اصيغ القياس بهذا الشكل فطلع عندي القياس يبقى الخطاب الله القديم او نقول الخطاب القديم ولا شيء من الحكم بقديم. لا حكم حادث ولا شيء من الحكم بقديم ده كلام ايه ده كلام المنطق. النتيجه هتكون ايه لا شيء النتيجة الأولانية هتطلع معانا ايه دلوقتي قلنا الخطاب قديم ولا شيء من الحكم بقديم تطلع النتيجة ايه لا شيء من الخطاب بحكم. خلاص لا شيء من الخطاب بحكم دي في قوة او تعكسها في قوة ايه لا شيء من الحكم بخطاب. كده كله فاهم معايا. هناخد الكلام مره ثانيه ونخطط. ادي خطاب الله القديم والحكم حادث. خطاب الله القديم ادي مقدمه اولى، الحكم حادث دي ما تنفعش تكون مقدمه ثانيه. فقال لي طب انا هنفعها ازاي؟ قال لي الحكم حادث دي تساوي ايه؟ لا شيء من الحكم القديم. يبقى المقدمه الاولى الخطاب القديم، المقدمه الثانيه ايه؟ لا شيء من الحكم القديم. كده خلاص بقى معايا مقدمتين اهو، بقى قياس من الشكل الثاني. ماشي، ايه قياس من الشكل الثاني دي؟ هنعرفها في القياس ان شاء الله. المهم هتبقى النتيجه عندي ايه؟ لا شيء من الخطاب بحكم. هي نتيجه القياس، لا شيء من الخطاب بحكم. تمام؟ يبقى انا طلعت من القياس بانه ايه؟ لا شيء من الخطاب بحكم. اعكسها هذه بقى في قوه لا شيء من الحكم بخطاب. يبقى في النهاية أنا الدليل بتاعي أنتج لا شيء من الحكم بخطاب. خلاص؟ وأنت يا عم الشيخ البيضاوي عرفت الحكم بأنه إيه؟ خطاب. وأنا أثبت، أنت قلت الحكم خطاب، وأنا أثبت لك أن الحكم ليس بخطاب. خدنا بالنا من الاعتراف بتاع المعتزلة؟ طيب، هم لما جابوا لي هذا القياس، القياس مكون من مقدمتين. إحنا قلنا لما يجيب لي الخصم قياس مركب من قضيتين، انا لازم اطالبه بالدليل على كل قضيه. اللهم الا ان كانت احدى القضيتين بديهيه فعندئذ لا يطالب، او كانت احدى القضيتين مسلمه ولو بين الخصمين على الاقل. يبقى خلاص انا استدللت على الدكتور كلامك بقياس مركب من مقدمتين. المقدمه الاولى مثلا هي مسلمه بيني وبينك، وإن لم تكن مسلمة لدى الكل، لكن يصح إن أنا أستدل عليك ولا لا؟ يصح، لأنك مسلم هذه القضية. طيب، إذا لم تكن بديهية ولا مسلمة، يبقى في الحالة دي لابد من الدليل. خلاص؟ لما نقول إما أن يكون قد أقام الدليل عليها أو تكون مسلمة. قضيتين. قضيتين. خلاص؟ تمام، احنا دلوقتي بنتكلم على اعتراضات المعتزلة، احنا ليه دايما بنتوها لما نيجي نقرر اعتراضات الخصم؟ ما هو لو الخصم في كلامه خلل، سبب اعتراضك ده انه في خلل في كلام الخصم. لكن انا دلوقتي هعرض الخلل ولا اقرر كلامه الاول؟ طيب، ما تسبقش الاحداث. فخطاب الله تعالى قديم عندكم، يبقى هو المعتزلي كده مش محتاج يستدل عليه، لانه قال لي عندكم يبقى محتاج يستدل عليه؟ لا، انا بسلم بيه. طيب، والحكم حادث، هي دي اللي محتاج يستدل عليها. فاستدل على ان الحكم حادث بثلاث ادله. قال لي اولا لانه يوصف به، الحكم يوصف بالحدوث. تمام، يعني الحكم يوصف بالحدوث. هذه بتقول ايه؟ حلت المرأة بعد ان لم تكن حلالا، والحل والحرم ده من الاحكام. فانت ديك انت الحكم الحل نفسه يوصف بالحدوث بدليل انها حلت بعد ان لم تكن حلالا. ادي اول دليل على المقدمة الثانية اللي هي الحكم حدث. خلاص، الدليل الثاني انه يكون صفة لفعل العبد، زي ما تقول ايه؟ هذا وطء حلال، هذا وطء حلال. فحلال ده برضه حكم، والوطء ده صفه من صفات العبد. صفات العبد حادثه ولا قديمه؟ حادثه، حادث. فاذا كان فعل العبد حادث يبقى اوصاف هذا الفعل ايضا حادث. ادي الدليل الثاني اللي استدل به المعتزلة على ايه؟ القضية الثانية او على الكبرى او على المقدمة الثانية، وهي ان الحكم حادث. ايضا انه يقع معللا به. يعني ايه يقع معللا به؟ يعني الحكم به بقى اللي هو الضمير، يعني الحكم يقع معللا بالحدوث. في قولنا ايه؟ يعني الفعل قلت الفعل انا قلت كده يا شيخ علي. معللا به يعني معللا بالحادث. ففي قولنا حلت بدي فين فعل الامر هنا اصلا؟ طيب قولنا حلت بالنكاح حلت ايه؟ هو ده الحكم ومعلل بايه؟ هي علة الحل هو النكاح، وحرمت بالطلاق ايه علة التحريم؟ هو الطلاق. فعل امر ايه؟ ما احنا نقول معللا بالحادث، ما هو فعل العبد حادث. انا سمعت كده فريد بن يزيد ماشي خلاص. يبقى الحكم يقع معللا بالحادث او معللا بفعل العبد زي ما الشيخ بيقول. حلت المراه بالنكاح وحرمت بالطلاق، النكاح ده فعل من افعال العبد وهو عله في التحليل، والطلاق فعل من افعال العبد وهو عله في التحليل. اذا كانت العله حادثه يبقى المعلوم قطعا حادث، مش كده؟ طيب يبقى ادي اول اعتراض من اعتراضات المعتزله على التعريف. ايه الاعتراض بتاعهم؟ ان انت عرفت الحكم بانه خطاب، واحنا قدرنا نقيم الدليل على ان لا شيء من الحكم بخطاب. خلاص يعني كانه بيقول له انت قد عرفت الحكم بالمباين، عرفت الحكم بالمباين. يبقى ادي اول اعتراض. ايه؟ زي ما قلنا هذا وطئ الحلال، مش الوطئ ده فعل من افعال العباد ووصف بايه؟ بالحلم، فوقع الحكم صفه للحادث، وصفه الحادث حادث. طيب الاعتراض الثاني قال لي عليه، وايضا فموجبيه الدلوك ومانعيه النجاسه، موجبيه الدلوك للصلاه يعني دلوك الشمس، ومانعيه النجاسه من صحه الصلاه، وصحة البيع وفساده، كل دي أحكام خارجة عنه. يعني لا اعتراض على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع، بعدم الجمع. يعني قال له هذه أحكام شرعية اللي هي الموجبية. الموجبية هنا هتشمل إيه؟ هتشمل السببية والشرطية، والمنعية اللي هو المانع، وصحة البيع وفساده اللي هي الأحكام الربعية الخمسة، زي ما احنا نعرف كده أحكام الربعية الخمسة اللي هي الصحة والفساد والسببية والمانعية والاشتراط أو الشرطية. خلاص؟ فألف موجبية الدلوك، الموجبية دي شاملة الشرطية والسببية، ومانعية النجاسة، وصحة البيع وفساده خارجة عنه. يعني هذه أحكام شرعية والتعريف لم يتناولها، إذا التعريف غير جامع. هذا الاعتراض بتاعه. أنا قلت ثلاث اعتراضات. الاعتراض الأول أقام عليه دليلا من مركب من مقدمتين، الأولى مسلمة لدى الأشاعرة، والثانية أقام عليه ثلاثة أدلة، ثم شرع في الاعتراض الثاني ألا وهو أن هذا التعريف غير جامع. يبقى الاعتراض الأول أن هذا تعريف بالمباين، الاعتراض الثاني أن هذا التعريف غير جامع لأنه قد خرج عنه الأحكام الوضعية وهي أحكام شرعية. خلاص؟ الاعتراض الثالث قال له أيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. أيضا فيه الترديد اللي هو إيه؟ اللي هو أو، أنت قلت لي أو، وهذا ينافي التحديد. طبعا دي سبق الكلام عنها، لكن نشوف إيه مقصود المعتزلة ونجاوب عليه. خلاص؟ فهمنا اعتراضات المعتزلة؟ هنقرا خلال الإسناوي، وده كله برضه تقرير لاعتراضات المعتزلة. لسه ما جاوبناش، لان ما في، ما تبقاش انت مستعجل بالجواب. اول حاجه لازم تقرر اعتراض الخصم على احسن ما يكون، بعد كده تبتدي ايه ترد في حاجه مش واضحه كده في كلام البيضاوي، عشان قبل ما اقرا الاسناوي شيء غير واضح في كلام البيضاوي. يبقى ثلاثه اعتراضات: الاعتراض الاول ان هذا تعريف بالمباين، الاعتراض الثاني ان هذا التعريف غير جامع، الاعتراض الثالث أن هذا التعريف ورد فيه أو التي للترديد وهذا ينافي التحديد. خلاص؟ طيب في سؤال يا دكتور؟ شيخ فارس؟ في طيب أقول ده الإسناد أوردت المعتزلة على هذا الحد الذي لأصحابنا ثلاثة أسئلة. الشافعية الأشاعرة ماشي الحال، يعني الطريقة اسمها طريقة الجمهور أو طريقة الشافعية أو طريقة الأشاعرة. لا لا ملناش دعوة دلوقتي يا عم الشيخ علي، خلاص. أحدها أول سؤال أن خطاب الله تعالى قديم ماشي، والحكم حادث. إحنا هنشوف بعد كده من أجوبة البيضاوي إيه اللي خلانا يعني نقول إن الإسناوي ماشي مظبوط في فهم البيضاوي، هيبان من هنا إذا كان الحكم عنده قديم ولا حادث، بس لسه ما نشوفه غدا. أول سؤال أن خطاب الله تعالى قديم والحكم حادث، وإذا كان أحدهما قديما والآخر حادثا فكيف يصح أن تقول الحكم خطاب الله تعالى؟ ده كده سهل لك الموضوع خالص الشيخ، ماذا ما عرضنا نعمل احنا ايه ودي تعكسها وعندي أبداس من الشكل الثاني وانتهم من قال لك بص باختصار الخطاب قديم والحكم حادث، يبقى انت ازاي بتعرف الحكم بالخطاب؟ يعني انت عرفت الايه الحادث بالقديم مش كده؟ طيب يقول ان الخطاب قديم والحكم حادث، واذا كان احدهما قديما والاخر حادثا فكيف يصح ان تقول الحكم خطاب الله تعالى؟ طيب فاما قبل الخطاب فلا حاجه الى دليل عليه لانكم قائلون به، وذلك لان خطاب الله تعالى هو كلامه، خلاص الكلام ده خطاب الله تعالى هو كلامه، هيتخرج على كلام القائلين بان الكلام النفسي يسمى في الازل خطابا، لكن ده مش محل ايه مش محل اتفاق. يعني هو دلوقتي المعتزله زي ما الشيخ الاسلام بيقرر بيقول ايه خطاب الله تعالى هو كلامه، نقول لا ده الكلام ده يصح على مذهب الاشاعره ومن تابعه، لكن هناك بعض الاشاعره ايضا منعوا ان يسمى الايه الكلام في الازل خطابا مش كده؟ خلينا نرجع للشيخ الاسلام زي ما نقول عشان ما نشتتش بس يا اخوان ماشي. طيب وذلك لان خطاب الله تعالى هو كلامه ومذهبكم ان الكلام قديم، فعلا المذهب ان الكلام قديم، لكن ان الكلام يسمى خطابا ده محل نزاع. يبقى ده بس نبقى فاهمين ان هذا الاعتراض هيتاتى على ايه على مذهب من يسمي الكلام في الازل خطابا، خلاص يخلص منه. الشيخ دلوقتي الإسلام بيتكلم بلسان المعتزلة وبيقرر مذهبه. الرد لسه ما جاش رد المتن أصلا ابتداء يعني، خلاص. وإلى هذا أشار بقوله عندكم. وأما حدوث الحكم فالدليل عليه من ثلاثة أوجه. خلاص المقدمة الأولى تم الاستدلال عليها أو مش تم الاستدلال عليها، دي مسلمة مسلمة لدى الأشاعرة، يبقى خلصنا من المقدمة الأولى لأنها مسلمة لدى الأشاعرة. طيب المقدمة الثانية دي عايز يستدل عليها، المقدمة الثانية اللي هي إيه؟ الحكم حادث. ألف الدليل عليه من ثلاثة أوجه. أحدها أنه يوصف بالحدوث، أنه يعني أن الحكم يوصف بالحدوث كقولنا حلت المرأة بعدما لم تكن حلالا، فالحل من الأحكام الشرعية، وقد وصف بأنه لم يكن وكان، وكل ما لم يكن وكان فهو حادث، وإليه أشار بقوله لأنه يوصف به، أي لأن الحكم يوصف بالحدوث. خلاص كلام واضح كده صح يا دكتور؟ في حاجة؟ طيب حد كده ماشيين؟ طيب ده الدليل الأول على المقدمة الثانية أن الحكم حادث. باختصار الدليل الأول أن الحكم يقع صفة أن الحكم يوصف بالحدوث، وطالما وصف بالحدوث يبقى حادث. طب يوصف بالحدوث ليه؟ قال انت بتقول حلت المرأة بعد ان لم تكن حلالا، يعني لم يكن الحكم ثم كان. طب لم يكن ثم كان يبقى هو ده الحكم. طيب الدليل الثاني ان الحكم يكون صفة لفعل العبد، كقولنا هذا وطء حلال، فالحل حكم شرعي وقد جعلناه صفة للوطء الذي هو فعل العبد، وفعل العبد حادث، وصفة الحادث أولى بالحدوث لأنها إما مقارنة للموصوف أو متأخرة عنه، وإليه أشار بقوله ويكون صفة لفعل العبد. الدليل الثاني أن الحكم يقع صفة لفعل المكلف، إذا نقول هذا وطء حلال، الوطء ده فعل من أفعال المكلف خلاص، ووصفته بحكم من الأحكام الشرعية ألا وهو الحل، والفعل حادث، وصفة الحادث حادثة، صفة الحادث حادثة لأن الصفة إما أن تكون مقارنة أو متأخرة، يعني إما أن تكون مقارنة أو متأخرة. يعني الصفة دي عرض من الأعراض، والعرض في المنطق بيقسموه لعرض ملازم وعرض مفارق، فالملازم ده اللي هو يقصد بالمقارن يعني ملازم، والمتأخر هو المفارق. طب يعني ايه مفارق ويعني ايه ملازم؟ انت شو فاكرين صح؟ واضحة؟ طب عايزين مثال يعني ايه ملازم ويعني ايه مفارق؟ يعني صفة ملازمة وصفة مفارقة، او عرض ملازم وعرض مفارق. كاتب بالقوة وكاتب بالفعل، كاتب بالقوة ده ملازم وكاتب بالفعل. المهم يقصد بمنتهى كاتب بالقوة يعني الراجل يقدر يكتب، هينفك عن هذه عن هذا الإمكان، يبقى ده ملازم. كاتب بالفعل يعني مسك القلم وبيكتب، ده ملازم ولا مفارق؟ تعبيره ما تقعدش خش يعني ايه يوجد ولا يوجد، مش مفارق يعني لابد ان يكون، لا بس هو معناه مفارق انه مش ملازم، بعد المفارقه هنا عدم ايه؟ عدم الملازمه. نعم لو ممكن. خد بالك برضو دي عاملة زي أي قاعدة من قواعد العلوم، ممكن نبقى متفقين على القاعدة ومعناها لكن يجي نختلف في التطبيق، زي ما جينا ضربنا مثال قبل كده فلو متفكرين في الأصول، مثلا في المسألة بتاعت الصلاة في الأرض المقصودة قلنا إيه؟ قلنا إن الكل متفق على أن الجهة لو كانت متحدة فالصلاة باطلة، ولو كانت الجهة منفكة فالصلاة صحيحة، الحنابلة والجمهور، بس الحنابلة مع الجمهور مختلفين. هل في التطبيق بقى متفقين لو تحت الجهة يبقى الصلاة ايه؟ باطلة، ولو فكت الجهة يبقى الصلاة صحيحة، بس اختلف. هل الجهة الشافعي بيقول ايه؟ والمالكي والحنفي بيقول لك والله الجهة منفكة من حيث هي صلاة فهي صحيحة، من حيث هي غصب يبقى مش باطلة بقى، والأفعال دي من حيث هي صلاة فهي صلاة صحيحة، ومن حيث من الأفعال دي غصب يقسم للغصب مش تبقى باطلة. الحنبلي يقول لا، يقول الفعل نفسه كل حركة عمال يعملها المكلف يتوجه إليه خطابا، خطاب يقول له افعل صلي، وخطاب يقول له ايه لا تفعل اخرج بر الأرض، فكأنه كل شيء عمال ايه يقول له افعل لا تفعل، فصار مأمورا غير مأمورا، فإذا يبقى ده على طول الصلاة باطل مش كده؟ طبعا بالتأمل كلام الحنبلي أقصى لكن هو كتير من المشايخ وده الصواب، يعني المشايخ حتى مش حنابلة بيفتوا بالبطلان، يعني مش معقولة واحد غاصب أرض وطول وأصلي، لا انت تصعب عليه المسألة، ودي الفتوى دي فنية كويس، فكتير فعلا من المشايخ والمفتين بيفتوا في هذه المسألة برأي الحنابلة، لأن يعني ده فيه تغليظ على وزجر لهذا المواقع للمعصية. هو ده الكلام بقى، هل جهة مختلفة ولا واحدة؟ فهم هم الحنابلة قالوا انها جهة واحدة، ورأي الجمهور انها جهتين مختلفتين. كويس. بس هو حتى لو كان انت مذهبك مش حنبلي والراجل حنبل بخلاف ذلك، المفتي قد يتخير بخلاف المذهب لمصلحة ان يتغيرها. ماشي. لكن احنا مش موضوعنا من الراجح بقى، احنا مش بندرس فقه دلوقتي. ده مثال على ان قاعدة متفق عليها والتطبيق ايه مختلف. فهو زي برضو في المنطق لا عرض مفارق ولا ملازم، اختلفوا حتى في مسألة الذاتيات، لان من ضمن الانتقادات اللي موجهة للمنطق ايه ان معرفة الذاتيات شيء مش متفق عليه وشيء صعب جدا. فتلاقي يجوا في المثال المعين ده من الذاتيات وده مش من الذاتيات، مش موضوعنا بقى. المهم لو كان عرفنا الذاتيات يبقى ده حد، الخواص يبقى ده رسم، لكن دي ذاتيات ولا مش ذاتيات ده هذا الموضوع. كاتم بالقوة كاتم بالفعل المفارق، وكاتم بالقوة اللي هو هذا الإمكان لا يفارقه أبدا. يعني كاتب بالقوة يعني عنده الإمكان، إمكانية القدرة أنه يكتب، مش كده؟ مش قوة يعني الإمكان. هذه تفارقه يوما ما ولا هو طالما انسان يبقى كاتب بالقوه؟ لا تفارق، يبقى ملازمه. طيب يبقى لانها اما مقارنه، يعني انا بقول لك ليه بفسرها لك ملازمه، عشان بفسرها لك بالاصطلاحات اللي انت عارفها في المنطق او لا ما اظن انك تعرفها، لأن يعني ما عندهمش حاجة اسمها مقارنة ومتأخرة، لكن عندهم ملازم ومفارق. فالمقارن هو الملازم والمتأخر هو المفارق. خلاص؟ طيب مثل ما يقول وإليه أشار بقوله ويكون صفة لفعل العبد. طيب الثالث اللي هو تفكرين إيه الثالث ده؟ مش الاعتراض الثالث، ده الدليل الثالث على المقدمة الثانية من الاعتراض الأول. كده متابعين؟ ماشي. الثالث أن الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد، كقولنا حلت المرأة بالنكاح، أدي حلت المرأة بالنكاح، أدي حلت هي حب، والنكاح ده إيه؟ فعل من أفعال العبد، والنكاح هو علة الإيه؟ الحل، والنكاح اللي هو فعل العبد حادث وهو علة الحل، فإذا كانت العلة حادثة فالمعنى حادث، وحرمت بالطلاق، فالنكاح علة للإباحة اللي هو الحل يعني، والطلاق علة للتحريم، والنكاح والطلاق حادثان لأن النكاح هو الإيجاب والقبول، والطلاق هو قول الزوج طلقته، وإذا كان حادثين كان المعلول حادثا بطريق أولى. ليه؟ لأن المعلول إما مقارن لعلته أو متأخر عنها. العلة طالما هو بنفس المعلول موجب أصلا، مش كده؟ ودي معنى المقارنة. إمتى المعلول يتأخر؟ لو كان في مانع يمنع من وجود الإيه؟ يعني وجدت العلة لكن وجد مانع من وجود إيه؟ من وجود المعلول، ثم زال هذا المانع فيحصل المعلول، وده معنى التأخر. لكن الحاصل إن العلة متقدمة على المعلول. وإليه أشار بقوله، طبعا تقدم العلة على المعلول هو تقدم الرتبة، وقد يكون تقدم زماني لو أيضا لو كان في مانع يمنع من وجود المعلول. خلاص؟ إن دي علة ودي معلول، ده تابع وده متبوع. يعني إيه أنا يعني إيه علة ومعلول؟ لو أنا حاطط خاتم في صباعي بحرك صباعي، وحركة الصباع ده علة وحركة الخاتم معلول، كلما حركت الإصبع الخاتم تحرك. هل ممكن ان الخاتم يتحرك قبل ان توجد علته لو حركت الاصبع؟ مش ممكن، صح؟ لكن الاصبع تحرك اهو حركه الخاتم، فالعله تقتضي وجود المعلول. اما ما اقصد بتقدم الرتبه ان هذا عله وهذا معلول، يعني ايه ده هو الذي يؤثر والثاني هو الاثر، أو التابع والمتبوع، ان ده المتبوع وهذا هو التابع. خلاص. واليه اشار بقوله ومعللا به، اي ويكون الحكم معللا به، اي بفعل العبد اللي هو حادث. يا عم الشيخ فارس فما تضطربش، قلت لك معلل بالحادث تقول لي انت قلت بفعل العبد، ايه الكلام ده؟ السؤال الثاني اللي هو الاعتراض الثاني، ان هذا الحد غير جامع لافراد المحدود كلها، لان خطاب الوضع وهو جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا، دلوقتي بيعرف لي خطاب الوضع، ماشي، عندي خطاب نوعان، خطاب تكليف وخطاب وضع. خطاب التكليف اللي هو فيه افعل ولا تفعل، فيه ايه افعل، فيه طلب او تخيير، عشان او تخيير ده عشان ايه ندخل الاباحه معاه، وقلنا ان الاباحه دخلت في خطاب التكليف مسامحه وتكميلا للقسمه العقليه، مع انه لا طلب فيه، ده اللي احنا ده المشهور. لكن هنيجي دلوقتي بعد شويه نيجي نتكلم، لا ده مش اللي فيها فيها برضه طلب، وهنبين بقى شويه كلام كده دقيق يعني، بس احنا في الورقات قلنا المشهور لا طلب فيها ودخلت ايه تكميلا للقسمه العقليه، لكن في علماء اخرون لهم راي اخر، مش موضوعنا بقى ده. خطاب الوضع ما فيهوش طلب، ما فيهوش افعل ولا تفعل. امال خطاب الوضع فيه ايه؟ خطاب الوضع فيه ان الوضع هو الجعل والايذاء، يعني خطاب الوضع هو فيه جعل شيء بايذاء شيء، حاجه قصاد حاجه، والربط بينهما اما بالسببيه او بالشرطيه او بالمانعيه او بالصحه او بالفساد. يعني انا اجعل الشارع مثلا جعل الدلوك بايذاء الفراغ مثلا على سبيل السببيه، او جعل مثلا الطهاره بايذاء صحه الصلاه على سبيل الشرطيه، او جعل الحيض بايذاء الصلاه مثلا على سبيل المانعيه، مش كده؟ فده ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش خطاب افعل ولا تفعل، ولكنه مجرد ايه؟ جعل وضع هذا بايذاء ذات. خلاص؟ فقال لي هو جعل الشيء، ده خطاب الوضع، هو جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا، كان عليه ان هو ان يضيف او صحيحا او فاسدا. اذا كان على الشيخ الاسنوي طالما هو عمال يستوفي كده، كان عليه ان هو يضيف ايه او ان يزيد او صحيحا او فاسدا. لان زي ما عندي الاحكام التكليفيه خمسه اللي هي الايجاب والندب والتحريم والكراهه والاباحه، عندي برضه الاحكام الوضعيه خمسه اللي هي ايه؟ السببيه والشرطيه والمنعيه والصحه والفساد. خلاص؟ خارج عنه. خارج عنه ده خبر ايه؟ عندي انا عايز الكلام دايما من العباره اللي قصادك، مش عايز الكلام العام ده. خارج ده خبر، خبر ايه عندك في العباره بتاعتك؟ ايه؟ خبر خطاب يا شيخ طه، لان خطاب الوضع خارج عنه، لان شيل كده وهو جعل، ده تعريف الخطاب، شيل وهو جعل وشيل كل حاجه، قول كده لان خطاب الوضع خارج عنه، يبقى كده هو جعل ليش بتفسيريه بيفسر خطاب الوضع. طيب خارج عنه، ليه خارج عنه؟ بيعلل له، لأنه لا طلب فيه ولا تخير. خطاب الوضع ما فيهوش طلب ما فيهوش تخير، فمن ذلك موجبية الدلوك، وهو كون دلوك الشمس موجبا للصلاة، فإنه حكم شرعي لأن لم نستفده إلا من الشارع. هو ذاتي بيقول له أنت بتعرف الحكم الشرعي، رغم عدم الحكم الشرعي كان عليك ان تذكر في الحد كل الاحكام المستفاده من الشرع. انت كنت سالتني في الموضوع، لكن الشيخ البيضاوي مذهبه مش كده، زي ما هنشوف الرد، مذهبه ان احنا لا نسلم ان هذه احكام شرعيه، وانما هذه احكام عقليه. يعني ايه وضعيه؟ ما هي مدعنا وضعيه، هذه الوضعيه بقى شرعيه ولا مش شرعيه؟ فاحنا دلوقتي هو الشيخ بيقول له او المعتزله او اقول شرعيا لا ماخوذ من الشرع ولا معنى للشرع الا هذا المعنى للحكم الشرعي الا انه قد اخذ من قبل الشرع. كل ده احنا عاملين نقرر الاعتراضات لسه ما جبناش الايه الرد بتاع عم الشيخ البيضاوي. طيب فقال له مثال مثلا دلوك الشمس موجبا للصلاه فانه حكم شرعي. كون دلوك الشمس موجبا للصلاه فانه حكم شرعي. ليه حكم شرعي؟ ليس من حكم شرعي بيعلمه لأن لم نستفده إلا من الشارع. يبقى هذا تعليل لإيه؟ شيخ اسمه إيه؟ شيخ اسمك؟ رسلان. طيب لأن لم نستفده إلا من الشارع هذا تعليل. تعليل لإيه؟ نعم لتسميته حكم شرعي. أحسن. وكونه موجبا لا طلب فيه ولا تخيير. ودلوك الشمس زوالها وقيل غروبها قاله الجوهري. لو قلنا ان دلوك الشمس الغروب تبقى الصلاه المقصوده هي صلاه المغرب يعني. وقال الآمدي في القياس انه طلوعها يبقى المقصود في الحاله دي بالصلاه صلاه الضحى. ومنها مانعية النجاسة. ومنها من ايه يعني؟ الاحكام الوضعية مانعية النجاسة بالصلاة والبيع اي كونها مانعة من الصحة من صحة البيع يعني ما ينفعش بيع النجاسة. النجاسة تمنع من ايه من صحة الصلاة وتمنع من صحة البيع ماشي. فما قال لي منعية النجاسة للصلاة والبيع أي كونها مانعة من الصحة يعني من صحة الصلاة ومن صحة البيع ماشي. لا مش تعليل لأنه حكم شرعي. هو التعليل الاولاني لان لم نستفده الا من الشارع ده معنى الشرع. هنا مش بيعدل انه حكم شرعي لا ده هنا بيقول وكونه موجبا ده طلب فيه. هو الان بيوضح ان الموجبيه لا طلب فيها ولا تخيير. طالما لا طلب فيها ولا تخيير يبقى مش داخله في التعريف. ده هو اول حاجه بيقول ان عندي الموجبيه لا طلب فيها ولا تخيير مع انها حكم شرعي. فهو بيقول لي اول حاجه الموجبيه خرجت مع ان حقها الدخول. فانا قلت له ليه؟ قال لي اصلها حكم شرعي. قلت له طب ايه الدليل انها حكم شرعي؟ قال لي ماخوذه من الشرع يا اخي ولا معنى للشرع الا هذا. قلت له طيب خرجت ازاي؟ قال لي ما هي الموجبيه دي ما فيهاش طلب ولا تخيير. طيب ادي مثال ثاني ضربهولي على احكام مستفاده من الشرع ولا طلب فيها ولا تخيير فتكون خارجه عن تعريف الحكم مع ان من حقها ان تدخل في التعريف وعليه فالتعريف غير جامع. كان ممكن الشيخ البيضاوي خلصنا من وجع الدماغ ده كله يقول لي او في الواقع لكن هو مذهبه كده اختياره الى الشيخ البيضاوي. إمام له خيارات. فإنه حكم شرعي لأن استفدنا ذلك من الشارع هو ده معنى الشرعي. وكونها مانعة لا طلب فيه ولا تخيير نفس الكلام زي ما قلنا. وكونه موجبا لا طلب فيه ولا تخيير أيضا كونها مانعة لا طلب فيه ولا تخيير. ومنها أي من هذه الأحكام الوضعية الصحة والفساد أيضا لما قلناه لما قلنا نفس الكلام اللي احنا قلناه سابقا ان الصحه والفساد قد علمتا من قبل الشارع ان الفعل الذي استوفى الاسباب والاركان والشروط وانتفت الموانع فانه يكون صحيحا وهذا لم نعلمه الا من قبل الشارع فهو حكم شرعي. وايضا فالصحه لا طلب فيها ولا تخيير خلاص. واحنا ما عرفناش ان هذا الفعل الذي اختلت فيه احد الاوصاف لم نعلم انه فاسد الا من قبل الشرع ولا معنى للشرع إلا هذا. وأيضا فالفساد لا طلب فيه ولا تخير، يبقى خرج مع أنه حق الدخول، خرج لأنه لا طلب فيه ولا تخير. وحق الدخول ليه؟ لأنه شرعي، لأنه مأخوذ من الشرع، ولا معنى للشرع إلا هذا. هذه معنى كلامه لما قلناه، واضح؟ مش محتاج بقى يكرره الشيخ ولا لازم يكرره. السؤال الثالث فقد أسقطه صاحب التحصيل، أن هذا الحد فيه أو، وهي موضوعة للترديد أي للشك، والمقصود من الحد إنما هو التعريف، فيكون الترديد منافيا للتحد. قبل ما ننطلق بقى أجوبة البيضاوي، الحتة الأخرانية دي احنا نقدر نعلق عليها تعليق سريع، لأن احنا نتكلم عليها في المنطق. أو موضوع الشك ده كلام مرضي، إيه رأيكم في الكلام ده؟ عند الشك ولغيره، صح ولا شطرة؟ يعني موضوع للشك وللإبهام وللتنويع بنوعيه، أو للتقسيم بنوعيه، لو تقسيم الحد وتقسيم المحدود، مش كده؟ أقوله معايا خلاص بقيته شطرة وحفظت الكلام. يبقى في أول الشك وأول الإبهام وأول التقسيم بنوعيه، أو التي لتقسيم الحد وأول التي لتقسيم المحدود. أما أول التي للشك فلا تدخل الحد ولا الرسم، ولا تدخل التعريف مطلقا باتفاق. واما او التي للابهام فلا تدخل التعريف ايضا باتفاق. واما او التي للتقسيم فهي نوعان، اما او لتقسيم الحد او تنويع الحد يعني، واما او لتنويع المحدود. اما او التي لتنويع المحدود فتدخل الحد والرسم معا، واما او التي لتنويع الحد فلا تدخل الحد وانما تدخل الرسم. وده المقصود في قول الاخضر، ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فدر ما راوا. تمام. فالشيخ لما يقول لي ايد الشك، لا، لمين قال ان او متمحضه للشك؟ لا، مش موضوع الشك. وطبعا احنا اجبنا عن البيضاوي قبل كده ان او هنا ايه اللي في التعريف، التنويع المحدود، يعني أن المحدود منه قسمان، قسم هو اقتضاء وقسم هو تخيير. قلنا الكلام ده؟ يبقى أول الموضوع في التعريف أو لتنويع المحدود، خلاص؟ وليه قلنا التنويع المحدود مش لتنويع الحد؟ إيه؟ مفيش تنويع في الحد. طب ما هو ممكن يقول لك إيه، طيب ده مش حد يبقى رسم، ويبقى وجائز دخول او التي لتنويع الايه التعريف، جائز دخولها الرسم. ده تعريف الذاتيات، دي نقطه مهمه، ده تعريف الذاتيات. وطالما تعريف الذاتيات يبقى لا يمكن تكون او تنويع الحد، لان المائيه ليس لها الا فصل واحد، فمش الاقتضاء فصل والتخيير فصل، لا، بل الفصل هو مجموع الامرين معا، المميز مجموع الامرين معا، خلاص. طب ليه قلنا انها ذاتيات؟ لان دي حقائق اصطلاحيه، وليس في الحقائق الا مصطلح عليها. دي نقطه مهمه جدا، وقالها اكثر واحد من المحققين، منه ابن سينا. لما تيجي انت هتلاقي في المنطق مثلا او في الاصول او في علم الكلام احيانا يعترضوا هذا التعريف بالرسم لا بالحد، لان ولم يعد يعلله كده، فيكون الجواب ايه؟ هذه حقائق اصطلاحيه، ولا معنى للحقيقه الاصطلاحيه الا مصطلح عليها. خلاص كده واضح؟ واضح يا عم الشيخ وليد؟ اوضح ما يكون. قال اللي هو مين؟ بيضاوي. قلنا الحادث التعلق، ادي الرد بقى، عمال يرد عليه. انت بتقول لي الحكم حادث؟ قلنا لا، الحادث هو التعلق، لان عندي الحكم ده متعلق بفعل المكلف، والحكم قديم. عشان كده بيضاوي قلت لكم ايه؟ قلت لكم البيضاوي هو ماشي على الحكم الكلامي مش الحكم الاصولي. لو انتم فاكرين في الكلام قلنا الحكم عند الاصوليين حادث، لكن الحكم عند المتكلمين قديم. مش معنى كده ان واحد يقول لك الحكم، لا، الحكم هنا ليه معنى والحكم هنا ليه معنى. حد فاكر ايه الحكم عند المتكلمين والحكم عند الاصوليين؟ الحكم عند المتكلمين هو التعلق، ها؟ طيب وعند الأصوليين؟ عند الأصوليين أخذ بالك التعلق نفسه ده التعلق ده حدث يبقى إزاي؟ ده عند المتكلمين الحكم قديم. أيوة صدق. طيب لا أنا عايزين كلامي يفرق مواضيع خطاب الله يعني. لا انت تفتكروا معايا احفظوها طيب وهتفهموها ان شاء الله في الدروس بعد كده. عندنا الحكم ثلاث ايه انواع. الحكم اللي هو يعني عند اهل الشريعه، لكن الحكم باطلاق لا، في حكم لغوي وحكم عند اهل الدين يعني. في حكم يعني الكلامي والحكم الاصولي والحكم الايه الفقهي. خلاص حكم الكلامي باختصار كده هو الكلمات النفسيه بقلب التعلق المعنوي، وده قديم. خلاص. والحكم عند الاصولي ايه؟ الكلمات النفسيه بقيد التعلق المعنوي. لا مش بتقدير بقى، عشان نسميه خطاب ان هو الكلام طالما موجود هو متعلق. دورت في نفس الكلام الكلام اللي يقال من متعلق بالفقه، لكن عشان ينفع ان يخطب وهو مش موجود. لان الخطاب هو توجيه كمان، ولازم يكون في مخاطره فيه. فالبعض قال اه يسمى خطاب والبعض قال لا، لكن مفيش نزاع بين الكلام العام. النزاع في انه يسمى خطاب ولا لا، باعتبار ما لا يكون له مخاطره ولا لا يكون له مخاطره. فانا عندي الحكم الكلامي هو الكلمات النفسيه بقيد التعلق المعنوي. الكلمات النفسيه قديمه صح، والتعلق المعنوي قديم. يعني ايه ده؟ انت يا عم الشيخ علي زورت في نفسك كلاما او طلبا من ابن لك سيولا، وقلت ايه يعني ايه ان انت تطلب منه التعلم مثلا. الكلام الذي قام في نفسك متعلق بالولد ولا مش متعلق؟ ولا هو لا يتعلق بشيء؟ يبقى لو متعلقش بشيء يبقى ملوش معنى صح؟ متعلق؟ ادي يعني متعلق من حيث المعنى فقط. اي حاجه بتكون في ذهنك وظلتك متعلقه من حيث المعنى، لازم يكون لها تعلق. وتعلق ده حاصل بالفعل ولا لسه هيحصل؟ لو لسه هيحصل يبقى الكلام ما حصلش. خلاص. الكلمات النفسية بقيد التعلق المعنوي، وده كلاهما قديم. خلاص. الكلام عند الأصوليين، ونقصد هنا بالأصوليين اللي ماشي على كلام الأشاعرة، لأن الحنابلة كلامهم مختلف. اللي هو الحكم الأصولي الكلمات النفسية برضه، بس بقيد التعلق التمييزي الحاد. عند الأصولية نفسية بقيد التعلق التمييز الحاد. واللي ما حضرش معاه أو مش فاكر، احنا قلنا تمييز حادث مقصود به يعني تعلق لفظي ماشي، وليس المقصود بالتمييز ما يقابل الصلوح، لأن صفة الكلام اللي هو التعلق المعنوي ليس صلوحيا يعني، صلوحي يعني صالح لأن يتعلق، لا ده هو متعلق بالفعل، وقلنا الكلام ده قبل كده، إلا أنه قبل أن يبرز إلى عالم الألفاظ كان يتعلق تعلقا معنويا يعني من حيث المعنى، كلام واضح، ولما برز لعالم الألفاظ وأوحي مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو ألفاظه تعلق تعلقا لفظيا، لكن الكلام شيء واحد، ما فيش عندي شيء حاجة اسمها قرآنان أو كلامان، الكلام شيء واحد ينسب إلى من قاله مبتدئا اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا الكلام النفسي والكلام اللفظي متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، لكن الكلام شيء واحد، فباعتبار قيامه في ذات الله سبحانه وتعالى يسمى نفسيا، وباعتبار حصوله في الألفاظ أو سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ يسمى لفظين، لكن الكلام شيء واحد. خلاص؟ فال الحكم هو عند الأصول هو الكلام بقيد التعلق التنجيز الحادث. خلاص، وطالما بقيد التنجيز الحادث الكلام قديم والتعلق التنجيزي ده حادث صح، فأصبحت أصبح الحكم مركبا من قديم وحادث. قاعدة المركب من القديم والحادث يبقى إيه؟ حادث. خلاص. أما الحكم عند الفقهاء فهو أثر حكم، فهو أثر الحكم الأصولي، أثر الحكم الأصولي. خلاص، نوضح بالمثال. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة النفسي كويس بقيد التعلق التنجيز الحادث، هذا هو الحكم عند الأصوليين ويسمى إيجابا. طيب، تعلق بفعل المكلف اللي هو إيه؟ الصلاة، مش كده؟ فأقيم الصلاة اللي هو الإيجاب، تعلق بفعل المكلف اللي هو إيه؟ الصلاة، تعلق على سبيل إيه؟ الوجوب، مش كده؟ أهو الوجوب هذا الذي هو صفة لفعل المكلف هو ده الحكم عند الفقيه. طبعا طريقة الفقهاء أسهل، وكان ممكن الأصوليين يجنبونا إيه وجع الراس ده ونمشي على طريقة الفقهاء سهلة، لأن إحنا بنتكلم عن صفة فعل المكلف وكلام واضح وخلصنا. فالوجوب ده صفة فعل المكلف، يبقى أنا عندي إيجاب الذي هو الحكم الأصولي، وعندي الوجوب الذي هو صفة لفعل المكلف وهذا هو الحكم الفقهي، وعندي الواجب اللي هي الصلاة نفسها اللي هي إيه؟ فعل المكلف. فالواجب هو فعل المكلف وهو متعلق الحكم الأصولي، يبقى عندي إيجاب ووجوب وواجب. الإيجاب هو الحكم الأصولي وهو متعلق بالواجب الذي هو فعل المكلف وهو متعلق الحكم، والوجوب هو صفة فعل المكلف وهو الحكم عند الفقهاء وهو أثر الحكم الأصولي. خلاص، إيه أثر الحكم المؤلف الواقيم أثره إيه؟ أثره إن فعل العبد وصف بصفة اللي هي الوجوب، هي دي إيه؟ هي دي الحكم عند الفقيه. واضح؟ الواجب هو فعل المكلف نفسه. ده الكلمات النفسية بقلب التعلق بالتنبيه الحق. وعليه بالحكم الكلامي قديم، والحكم الأصولي حادث، والحكم الفقهي حادث. خلاص؟ أظن كده من أوضح الواضح. تفضل يا شيخ. ما نقول صفة فعل المكلف، ما هو التعلق ده يعني ايه بيتعلق؟ بيتعلق يعني هناك علاقة، سهل على نفسك، شيء بيتعلق بشيء يبقى هناك علاقة. ايه طبيعة العلاقة؟ ممكن تبقى معروفة وممكن تبقى غير معروفة، ممكن تبقى مفهومة وغير مفهومة. خلاص، لكن اما اجي اقول دلوقتي ان زي ما ساعات بنقول لي الوجوب بيتعلق بفعل المكلف، طب ليه عملت كده؟ ما العلاقه معروفه انها صفه، العلاقه واضحه انها صفه، يبقى ايه اللي يخليك ترجع تقول بيتعلق؟ هو على طول صفه فعل المكلف. الفعل نفسه واجب، واجب لانه موصوف بالوجوب. ماشي، ايوه هو مش هو دلوقتي تعليقات الامور الاعتباريه، هو دلوقتي لما برد التعلم الاخر لما تتعلق بالفعل المكلف ولا لم يتعلق؟ ايه؟ يعتبر ما هو يعني كان اللفظ هو اللفظ ده هو صفه في معرفه التاريخ المصري. في تعلم بس جديد تجدد التعلم بس بسط وأفضل. يعني أصل هو يعني ذلك الكلام شكله علم الكلام لا يعتبرون جلالة الكلام لا يجب حسب ان اخوة كثير من الكلام يما ايمان يما كفر رغم الكلام هم اصول جلالة الكلام هم اللي جاء من كلام النار ما دي شكل الكلام ما دي ترد عليك حالي ما تتحصل لي نار الكلام محسب ما ينفعش انت تقول لي كلام كده ايه يعني نسويه اي تسويه وايه تسويه انا برد على اجلاء ايه ما الذي تقصد بالنوى؟ من أجل أن قصدت بالنوى المعنى المعروف عند المناطق هذا يبدأ منه كذا وكذا وهذا هو كلام الفلاسفة وإن قصدت بالنوى شيئا آخر قال الحمد لله على كلماتك من المعرفة فكذلك نفس الكلام عليكم السلام فكذلك نفس الكلام فخلينا يعني معرفش بنت أن أمه مش ماشي على السماء مش ماشي على القوانين المعارضة لا بضاعة صلحات العلماء ولا بضاعة صلحات الحلبة ولا بضاعة صلحات الجمهور يعني ظهر ان لو صلح مخصص فعلا عشان نغرب محلة الفاضل لازم نشوف كل مراد كلامه هو اللي بيتجدد التعلق والتعلق ده هم عبروا بيه الأشاعرة هروبا من أن توصف الذات الإلهية بالانفعال هروبا من قيام الحوادث في ذات الانفعال فخلاص هي الكلمات النفسية قديمة كويس وقائمة بالذات الانفعال زي ما علم سبحانه وتعالى قديم هل بيتجدد علم سبحانه وتعالى القدرة قديمة ايه اللي بيتجدد في القدرة المتعلقة ان القدرة المستقبل قديمة لا ما هو ذات الاصوليين ما دخلوش احنا كل اللي بندرسه حتى الان دي المبادئ التصورية لعلم الاصول احنا لو انتوا فاكرين دايما افتكروا معايا المقدمات مهمة أن كل علم مكون من مبادئ ومسائل فعلم أصول الفقه مكون من مبادئ أيضا ومسائل أما مبادئه فهي المبادئ الكلامية والمبادئ اللغوية والمبادئ الفقهية وأما مسائله فهي القضايا التي موضوعاتها موضوع الدليل موضوع أصول الفقه وهو الدليل الإجمالي ومحمولاتها حال من أحوال ذلك الدليل الإجمالي أما المسائل فتنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول اللي هو إيه؟ الأدلة الإجمالية والقسم الثاني اللي هو التعارض والترجيح أو المرجحات والقسم الثالث اللي هو الاجتهاد ويذكر معه التقييد استطرادا لكن المقصود أصالة الاجتهاد أما مبادئ العلم فليست من العلم اللي هي مقدمات له ومبادئ العلم بتكون تصورات ومقاصد العلم تطبيقات والمبادئ بتاعت الأصول اللي هي الثلاثة اللي هي مبادئ تصورية مبادئ تصورية يعني بتأخذ مسلمات من العلم الأعلى العلم الأعلى عندي اللي هو إيه؟ اللي هو علم الكلام وعلم اللغة وعلم الفقه باخذ أنا هذه المسائل مسلمات لو جه واحد دلوقتي عمال في الأصول يناقشني في هذه المسائل بقول له لا ما تناقشنيش هذه قد برهن عليها في علم الكلام عايز تعالى في علم الكلام بقى وناقشني فيها أدي ترتيب العلوم عند الناس خلاص فأنت بتقول لي ليه إحنا ما دخلناش في الأصول احنا عمالين بنذكر ما تقرر في علم الكلام احيانا ممكن نوسع الكلام شويه الاصوليين ايضا اجابوا على هذا السؤال وتكفل بالجواب عنه على ما اذكر سعد التختزاني الملقب بالعلامه الثاني تكفل بالجواب ماذا قال قال انهم ربما اعادوا الكلام في بعض المبادئ سواء الكلاميه او اللغويه او نحو ذلك اذا كان ابعاد النفس لها عسرا او ايه يعني نفس غير منقاده بسهوله نتيجه ايه نتيجه صعوبه المبحث فربما اعادوا البحث في المساله لكن لا على انها من مباحث هذا العلم بل هي من مباحث العلم الاعلى لكن لما يعني كان يعني العلم الادنى هذا سينبني عليها وانقياد النفس لها صعب وكان انقياد النفس لها صعبا غير سلس، فاحتاجوا ان يعينوا الكلام فيه. ماشي. طيب قلنا الحادث التعلق ده كلام البيضاوي، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفة له، كالقول المتعلق بالمعدومات. هنقرأ دلوقتي ايه نصح كل حاجة. والنكاح والطلاق ونحوهما بساعتك عاتل الدراسين المثال بها ايها المعتزلين معرفات لهم، مش علل ولا حاجة. كالعالم للصانع العالم هو مش علة ولا حاجة، لكنه معرف وأمارة على إيه؟ وجود الصانع. والموجبية والمانعية التي ذكرتها على أنها أحكام شرعية، هذه أعلام الحكم لا هو، لا هو يعني إيه؟ لا الحكم، هي أعلام الحكم لا الحكم، لأن هو البيضاوي لا يسلم بأن الموجبية والمانعية لا يسلم بأنها أحكام شرعية. خلاص. وهيجيب جواب تاني، وإن سلم يبقى دي جوابين، الجواب الأول لا نسلم، الجواب الثاني إيه؟ سلمنا. هيبقى ما لما نرى كلام الإسلام. وإن سلم فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته. ورجع بعد كده قال له على رد على الاعتراض الثالث اللي هو الترديد، إنما هو في أقسام المحدود لا في الحد. خلاص. نرى كلام الشيخ الإسناوي بعد ذلك إن شاء الله نرى نرى البيضاوي بعد إسناوي. أقول أجاب المصنف عن الاعتراض الأول. حد فكر الاعتراض الأول من غير ما نقراه؟ الاعتراض على إيه؟ إن هو الاعتراض الأول أن هذا تعريف بالمباين، هذا تعريف بالمباين، وإن أنت تعرف الحكم بالخطاب، والخطاب قديم والحكم حدث. أما الخطاب قديم فإحنا قلنا إن هذه مسلمة لدى الأشاعرة، وأما إن الحكم حادث فأقام عليها إيه؟ ثلاثة أدلة، فهو هيرد على الكلام. طيب أقول أجاب المصنف عن الاعتراض الأول وهو قولهم كيف تقولون إن الحكم هو الخطاب مع أن الخطاب قديم والحكم حادث؟ فقال لا نسلم أن الحكم حادث. خلاص. لا نسلم أن الحكم حادث، يبقى كده الشيخ البيضاوي بيعرف الحكم أو الحكم عنده غير الحكم لدى الأصوليين. فقال لك لا نسلم أن الحكم حادث، مع أن الحكم عند الأصوليين إيه؟ حادث. بس طبعا هيكون جواز القائلين بأن الحكم حادث مختلف عن جواب البيضاوي. البيضاوي قال منع أن يكون الحكم حادث، لكن اللي قال أن الحكم حادث هيكون جوابه مختلف. احنا هنجيب بإيه لو قلنا لو مشينا على الطريقة المشهورة لدى الجمهور أن الحكم حادث، هنجاوب إزاي؟ ممكن مثال إيه؟ مثال على حضرتك أتيت وإحنا طيب حضرتك أتيت وإحنا القضية دي بقالنا ثلاث أسابيع. طيب لما أنا أعيد لما أعيد هذا ظلم للإخوان. صح. أنا أعرف يا تنفيذ. طيب مثال على إيه؟ مثال على إيه؟ مثال على إيه؟ تطلب مثالا على إيه؟ يعني على الحكم احنا نتكلمش عن الحكم عند الفقه، مثال من الفقه، واحنا كلامنا ليس عن الحكم عند الفقهاء، كلامنا على الفقه عند الاصوليين، على الحكم عند الاصوليين. احنا بقالنا اسبوعين او ثلاثه بنفرق بين الحكم الكلامي والحكم الاصولي والحكم الفقهي. فالحضرتك بتقول الحكم عند الفقهاء، واحنا كلامنا على الحكم عند الاصوليين والحكم الاصولي والحكم الفقهي. اه انا بقى ما بعملش غير في الاسبوعين دول غير الكلام ده. ايه هو الفرق؟ طيب ما هي اصل مش كل حاجه سهله تتشرح في كلمه ونص. انا مش معترض، بس انا قصدي هذا ظلم لهم. الحكم عند الكلاميين وعند المتكلمين هو الكلمات النفسية بقيد التعلق المعنوي، والحكم عند الأصوليين هو الكلمات النفسية بقيد التعلق التمييز الحادي. أما الحكم عند الفقهاء هو أثر الحكم الأصولي الذي هو صفر، أثر الحكم الأصولي الذي هو صفر. لا مفيش صحيح. ليه؟ ليه هو لازم الصحيح هو فاسد؟ لا، مصطلحات. زي ما قلنا العلة عند المتكلم معناها المؤثر، العلة عند الأصولي معناها المعارض. أنا ما أقدرش أقول الصحيح والفاسد، أنا بيهمني الاصطلاح بتاعته وضع لي معنى. أنا أبقى فاهم المعنى، علشان لما أنفي أو أثبت يكون كلامي مع الخط متوازي على المحل الواحد. أنا الحكم عند المسؤولين، أنا الحكم عند المتكلمين. فطبعا ده الاصول فين؟ ده درست معايا. ده مش جواب على السؤال، درست معايا. ربنا يبارك فيك. ليه درست ايه برضه؟ ايوه كان بيجرب. مش مشكله. اسم الكتاب ايه؟ يعني ازاي بتقول دلوقتي انا درست صوت كويس ومش فاكر اسم الكتاب؟ طيب الوجيز ده مش كتاب، مش لا هو يعني هو صوت فقه ده يعتبر يعني كده ايه ثقافه عامه بس مش اصول فقه. هو طبعا الشيخ عبد الكريم دكتور عبد الكريم ده رجل عالم وكل حاجه، بس هو كتاب عامل تسهيل للناس يعني مش زي كتاب الشيخ عبد الله وهو خلاف في كتب كده بتقرب المسائل مش الطريقه يعني الاساسيه. حفظكم الله. طيب أقول أجاب المصنف عن الاعتراض الأول وهو قولهم كيف تقولون إن الحكم هو الخطاب مع أن الخطاب قديم والحكم حادث. فقال اللي هو الإمام البيضاوي لا نسلم أن الحكم حادث. احنا كنا وقفنا عند إيه؟ إن هو لا يسلم أن الحكم حادث. إذن البيضاوي الحكم عنده ليس هو الحكم عند الأصوليين، لأن الحكم عند البيضاوي قديم. احنا هنجاوب إزاي أولا عن المعتزلة لو ترجعوا إلى هذا الاعتراض؟ هنسلم لهم أن الحكم حادث بس يبقى من الخطاب قديم، هنرد ونقول ايه؟ ما هو قالوا لنا الخطاب عندكم هو الكلام، والكلام عندكم قديم. لا مش عارف انا الكلمات النفسية. لا احنا قلنا بعد كده بنقول نبحث الاوامر والنواهي هيبقى كلامنا عن الرخص، لكن هنا في تعريف الحكم الخطاب مقصود به ايه؟ اللي مخاطب به اللي هو الكلام النفسي. خلاص هو قديم صحيح، بس هو وان اخذ جنسا في التعريف الا ان المقيد بقيد التعلق التمييز الحادث، مش قال المتعلق افعال المكلفين. المتعلق هنا البيضاوي هيفسرها المتعلق تعلقا معنويا، والمتعلق هنا احنا هنفسرها ايه؟ المتعلق تعلقا لفظيا. خلاص يبقى الكلام المتعلق تعلقا ايه؟ لفظيا. يبقى الكلام قديم صحيح لكن التعلق ايه؟ حادث. والحكم هو مجموع الامرين معا اللي هو الكلام زائد التعلق الحادث، يبقى قديم زائد حادث. المركب من القديم والحادث ده ايه؟ يبقى هنجاوب نعم نسلم لكم ان الحكم حادث، لكن لا نسلم لكم ان الحكم قد عرف بالخطاب الذي هو قديم، بل الخطاب اخذ جنسا في التعريف بقيد التعلق اللفظي. وطالما اخذ بقيد التعلق اللفظي والتعلق اللفظي حادث يبقى الحكم ايه؟ حادث، لان الحكم ليس هو الخطاب ولكن الحكم هو الخطاب بقيد التعلق، والمركب من القديم والحديث هو حادث ايه؟ حادث. ده كده جوابنا احنا، واضح جوابنا؟ يعني هنقول ان الحكم حادث عندنا عند الاصوليين. حادث واللي خلاه حادث ان هو مش اللي خلاه حادث، هو والتعريف صحيح لان احنا لم نحن لم نعرف الحكم بانه خطاب كما تقولون ايها المعتزله. ما عرفناش بخطاب وسكتنا, احنا قلنا الخطاب وهذا الخطاب مقيد بقيد اللي هو التعلق اللفظي. احنا قلنا المتعلق التعلق عندنا اللي هو اللفظي, لا التعلق نوعان, تعلق معنوي ولفظي. المعنوي ده قديم لكن التعلق المأخوذ في التعريف هو التعلق اللفظي حادث. اه وده خلى الحكم طبعا حكم حادث يعني المركب من قديم وحادث حادث. كله فاهم شيخ علي؟ طبعا لما واضح رد البيضاوي ولا ربنا احنا؟ انا لسه ما شرحتش رد البيضاوي عشان كلام كتير. الاعتراض ايه لو انت واخد بالك؟ الاعتراض بيقول ان باختصار كده انت قلت الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين. هنعمل كده تعويض زي ما بتوع الرياضه بيقول الحكم اللي المعتزلي بيقول الحكم حادث يبقى هشيل كلمه حكم احط مكانها حادث, والخطاب عندكم قديم يبقى هشيل خطاب احط مكانها قديم. طلعت النتيجه ان الحادث هو القديم. تفهم صح ولا غلط؟ يبقى التعريف ده لانه تعريف بالجبال. البيضاوي الرد بتاعه ايه؟ انه منع المقدمه الثانيه, انه منع ان يكون الحكم حادث. قال لهم لا الحكم قديم, فلما يجي نعوض هيبقى ايه؟ قديم يساوي قديم. ده على فكره البيضاوي. لو مشينا على طريقه الاصوليين الحكم عندهم حادث, طب هنحل المشكله دي ازاي؟ نقول لهم باختصار التعريف بتاعي ما قلتش ان الحكم هو الخطاب بس كده, ده انا قلت الخطاب المتعلق, والمتعلق دي انا بفسرها المتعلق تعلقا لفظيا. طب التعلق اللفظي ده حادث ولا قديم؟ حادث خلاص. كان انا قلت ايه؟ الحكم هشيل مكانه الحكم نعوض كده بالرياضه, نقول الحكم شيل مكانه الحادث يساوي الخطاب زائد التعلق اللفظي. شيل الخطاب حط مكانها ايه؟ قديم. وشيل التعلق اللفظي حط مكانها ايه؟ حادث. قديم زائد حادث يساوي حادث, اذا حادث يساوي حادث. عارف لو في صبوره كان الكلام واضح, خصوصا اللي دارسين رياضه زي الشيخ وليد. التخصص بتاعك ايه؟ تخصص طيب يعني المثال ده واضح جدا. انا بقول الشيخ وليد رياضه برضه, فلما قلنا بطريقه المعادلات كده بتبقى اوحش اسهل يعني. يمكن ده دي صعبت على الشرعيين اول ما تخش حاجه زي المعادلات لعبها تفهم. اه مفيش مشكلة. هو الممنوع انا عايز اقول لك التعلقات دي يعني زي ما قلنا حل من الاشاعرة ليه؟ عشان الهروب من القول بقيام الحوادث بذاته تعالى. لان لو انت قلت بقيام الحوادث بذاته تعالى هيبقى على طول ايه ده يؤدي الى القول بحدوث الله سبحانه وتعالى, ده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا خلاص. لكن احنا عندنا قدر من المسلمات. ايه هو؟ اننا ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الاشياء ولا لا يعلم؟ مثلا هذا كمثال بيعلم الاشياء. طيب الموجوده بالفعل واللي لسه هتوجد والتي لم توجد لو وجدت كيف كانت توجد الى اخره خلاص. طيب العلم القائم بذاته تعالى ينفع يكون متجدد؟ لو قلنا متجدد يبقى ده معنى ايه؟ حاس ويلزم منه الجهل على الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يتجدد العلم. طيب ادي ايه؟ ادي نقطه. يبقى انا ما ينفعش يقوم الحوادث بذاته تعالى. هنا بقى نشأت اشكاليه. ازاي بقى؟ ازاي قديم كويس وهيعلم الحوادث بدون ما يتجدد؟ ما ده بعض الفلاسفه قال كده. ولما نقول ايه؟ ايه؟ بس هو خد بالك تحليل مذهب الفلاسفه في هذا محتاج برضه تفصيل عشان ايه ما نبقاش بنخترع القول. يعني ده الامام محمد رد عليهم, بس الفلاسفه ما بيسلموش بهذا, بيقولوا لا احنا يعني ليس هذا تحليل مذهبنا وده مش مكانه. يعني ابن رشد رد على الشيخ ابو حامد في التهافت ورد عليه في ايه؟ في الرساله الصغيره بتاعته اللي هي فصل المقال فيما بين الحكمة والشجاعة والمنطق. مين بقى كلامه صح؟ الشيخ أبو حامد ولا الشيخ ابن رشد؟ ده مش موضوعنا. المهم يعني إيه, خلينا إيه نقول إن بعض الناس فكروا بالكلام ده إن في مشكلة في مسألة إيه؟ ربنا تعالى يعلم الاشياء اللي لسه هتوجد بالذات. هم جم قالوا دلوقتي والله القدر اللي احنا مسلمين بيه انه لا يتجدد لله ايه شيء، بل هو ايه على ما كان عليه، او زي ما الناس كما كان الله ولا شيء معه، كما الله ولا شيء معه. يبقى الطبيعي ايه انه الان على ما كان عليه، خلاص بيعلم هذه الاشياء، بيعلمها ازاي؟ يعني في علاقه، في تعلق بين العلم والمعلوم. ايه طبيعه العلاقه دي؟ الله اعلم. الأشاعرة ما حدش منهم تبرع على هذا، لأن هذا شيء لا نملكه، لكن هم كل اللي أثبتوه إيه؟ اللي أثبتوه ما أثبته الكتاب والسنة، أو أثبته العقل القوي. زي ما أنا امبارح كلمتكم في مسألة القدر عند الأشاعرة، إيه اللي قالوا التسبيحين؟ قلنا سبحان الله، لأن هم الذين عبروا بالألفاظ القرآنية، أثبتوا لله سبحانه وتعالى إيه؟ خلقا لأفعال العباد. مش ده اللي موجود في القرآن الكريم؟ ان ربنا خلق كل شيء، وان ربنا سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون، ده موجود كويس. طب العباد بيحاسبوا ليه؟ بيحاسبوا بما كسبت ايديهم. طب هم دول لنا عندهم عندهم، ده لا موجود في القرآن. لها ما كسبت وعليها ما كسبت، بما ايه؟ بما كانوا يكسبون. خلاص يبقى اثبتوا كسبت باعتبار الايه؟ الالفاظ القرآنية اثبتت كسبت. طيب هو هذا الكذب هل هو خلق؟ لا مش خلق. امال يعني يبقى بيحاسب ليه؟ والله بيحاسب لان العبد بيكتسب هذا الفعل. طب يعني ايه بيكتسب؟ الله اعلم. فده اثبتها ما اثبتها القران كويس، لكنه ليس خلقا للفعل. ايه اللي خلانا نفرق؟ ايه اللي خلانا فرقنا؟ لأن احنا بنفرق ضرورة بين حركة المرتعش وبين حركة الجاب الاختيارية. ما اقدرش اسوي بين هذه وتلك، صح؟ وطالما ما اقدرش اسوي، انا باجي فرقا دي المرتعش دي اضطرارية، والحركة دي حركة كسبية لكنها ليست خلقا، بها يكون ايه؟ التكليف، وعليها تكون المحاسبة. لكن معناها ايه؟ مفوض الى الله سبحانه. فانت لو نظرت هتجد ان هم التزموا قواطع العقل، والتزموا ألفاظ الكتاب والسنة. طيب كل ده احنا لسه ما قرناش كلام الشيخ البيضاوي. فقال لا نسلم أن الحكم حادث بل هو قديم أيضا كالخطاب، وحينئذ فيصح قولنا الحكم خطاب الله تعالى. يبقى البيضاوي منع المقدمة الثانية وهي أن الحكم حادث، قلنا لا الحكم قديم والخطاب قديم، وعرفنا القديم بالقديم. بس خد بالك بقى على كلام البيضاوي، هيبقى خطاب الله، انتوا فاهمين بقى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. المتعلق دي بقى يبقى معناه ايه عند البيضاوي؟ أيوة الله تعالى كده تمام. أما قولهم في الدليل الأول على حدوثه، إن الحكم يوصف بالحدوث كقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن، ابتدى يجيب على الأدلة التي استدلوا بها على حدوث الحكم. أول دليل أنت قلت بحيث الحكم يوصف بالحدوث، وجبت لي مثال هو حلت المرأة بعد أن لم تكن، فليس كذلك، لأن معنى قولنا الحكم قديم كما قال في المحصول هو أن الله تعالى قال في الأزل أذنت لفلان أن يطأ فلان مثلا، هذه معنى الحكم قديم إذا جرى بينهما نكاحا. وإذا كان هذا معناه فيكون الحل قديما، هذا الحل أن ربنا معنى الحل أن ربنا أذن أزلا لفلان أن يطأ فلانا إذا حصل بينهما نكاح، هذا الحل قديم ولا مش قديم؟ قديم. لكن اللي حدث هو إيه؟ التعلم. التعلق الإنجليزي أو التعلق الوصي. يا سلام، هنا علماء. أذنت لفلان أن يطأ فلانا مثلا إذا جرى بينهما نكاح، وإذا كان هذا معناه فيكون الحل قديما لكنه لا يتعلق به، يعني لا يتعلق بهذا بالمرأة يعني إلا أو بالمحل إلا بوجود القبول والإيجاب. وحينئذ فقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن معناه تعلق الحل بعد أن لم يكن متعلقا، صح كده؟ يبقى الحكم قديم والذي حدث هو إيه؟ التعلق. ومعنى قولنا حلت المرأة مش الحل هو الذي تجدد، لا، الذي تجدد هو تعلق الحل بالمرأة، لكن الحل نفسه قديم. واضح يا شيخ رسلان؟ واضح على نص ونص إن شاء الله. لا لا لا لا، هو التعلق تعلق قهر، هو بيقول المتعلق هنا في التعريف بتاعه تعلق المعنوي، واللي انتوا بتتكلموا عنه بتقولوا ان هو الحكم، ليس هو الحكم، هو التعلق الايه اللفظي، وانا لا علاقه لي بالتعلق اللفظي، ولم اخذه قيدا في التعريف، بل المأخوذ في التعريف هو الخطاب الذي هو قديم، والتعلق المذكور والتعلق المعنوي الذي هو قديم. اما كلامكم بان الحل من هذا حكم من الاحكام الشرعيه وقد وصف بالحدوث، لا، حقيقة معنى كلمة أو جملة حلت المرأة معناه أنه قد تجدد أو تعلق الحل بالمرأة تعلق اللفظي، وهذا واحد. واضح يا شيخ؟ لا، هو بيردش برد البيضاوي، ده بيشرح كلام البيضاوي، شرح كلام البيضاوي بس ما ردش، هو ده كل ده كلام البيضاوي، ما ردش. لا لا، هو بيشرح كلام البيضان حتى الان ده كده. السؤال برضه متعلق معنوي، فين قال فين تعلق معنوي؟ يقول ده قلنا الحدث التعلق، طالما الحدث التعلق يبقى التعلق اللفظي، ماشي. صارنا المراد البيضاوي التعلق المعنوي في التعريف، لانه قال بان الحكم قديم، مش هو دلوقتي هو بيقول لا نسلم ان الحكم حادث، قال لا نسلم ان الحكم حادث، اذا الحكم عند البيضاوي ايه؟ قديم. الحكم عند البيضاوي قديم، هل يتاتى ان نفسر المتعلق في التعريف بالتعلق اللفظي ويكون الحكم قديم؟ مش هيتاتى هذا، لان لو فسرنا المتعلق بالتعلق اللفظي لو فسرناه هكذا سيصبح الحكم تعريفه هو الخطاب المتعلق تعلقا لفظيا، والخطاب المتعلق تعلقا لفظيا ده حادث، وهو قال ان الحكم قديم، يبقى كده بيعرف القديم بالحادث. لكن عشان يكون التعريف متسق واحنا عرفنا ان هو الراجل صرح بان الحكم قديم، لابد ان نفسر المتعلق بالتعلق المعنوي. اما رده على المعتزله، مش رده على التعريف، ودلوقتي المعتزله لما قالوا ان الحكم حادث قال لهم لا الحكم قديم، هم أقاموا الأدلة على أن الحكم حادث، قال لهم لا الحادث هو التعلق، وهذا التعلق اللي هو الحادث اللي هو التعلق اللفظي لم أخذه قيدا في التعريف، لأن احنا قلنا التعلق تعلقان، تعلق معنوي ده قديم، التعلق اللفظي وده حادث. فالبيضاوي لما قال الخطاب الله المتعلق، هنا بقى مشكلة، المتعلق تعلقا معنويا ولا تعلقا لفظيا؟ على كلام جمهور الأصوليين هذا متعلق تعلقا لفظيا، على كلام البيضاوي يتعين ان يفسر المتعلق هنا بالمتعلق تعلقا معنويا عشان يتاتى ان يكون الحكم قديما، خلاص. ورد عليهم قال لهم الحكم حادث، الامثله اللي انتم جبتيها اتيتم بها هذه لا كلام فيها عن الحكم، وانما معنى هذه الجمل ان الحكم قد تعلق تعلقا لفظيا، فالحادث هو التعلق للحكم، والحادث هو التعلق اي التعلق اللفظي، وهذا التعلق اللفظي لم اخذه قيدا في التعريف، وانما الذي اخذته قيدا في التعريف هو التعلق المعنوي وهو قديم. واضح يا شيخ حسن ان ما زال الاشكال قائما؟ هو ان الحكم قديم ينفع ينفع ينفع يكون التعلق لفظي؟ انا بقول عشان يبقى كلام مستقيم لازم افسر التعلق هكذا. ربنا يبارك فيك، حفظك الله، الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا لفين احنا؟ وإلى هذا أشار بقوله قلنا الحادث التعلق. خد بالك يا شيخ أصلان، هو عشان تفهم الكلام صح، هو البيضاوي مش بيقول إن كل تعلق حادث، لا، البيضاوي عنده التعلق تعلقان أيضا، حادث وقديم معنوي ولفظي، بس هو اي التعلقين اخذه في التعريف؟ فما قال قلنا الحادث التعلق وهذا لم اخذه في التعريف، والذي اخذته قيدا في التعريف هو التعلق المعنوي، لان البلوي ده من جمله الاشاعره، فعنده تعلق لفظي وتعلق معنوي. طيب لكن في الاصطلاح هو ما مشيش على اصطلاح الاصوليين، مش على اصطلاح المتكلمين، والمتكلمين دول اشاعره برضه، بس ده اصطلاح وده اصطلاح، ده فن وده فن. بمعنى عن البلاوي عرف الحكمه على كلام المتكلمين، على طريقه المتكلمين بس، لكن المتكلمين دول اشاعره والاصوليين برضه اشاعره، لكن هذا اصطلاح وده اصطلاح، والاصطلاح كاشف عن المعنى. فمهم ليه ان احنا بنحرر الاصطلاح؟ عشان لو احنا عاملين نقرا كلام المتكلمين ماذا يقصد؟ لان انا لو مشيت على على على الاصطلاح ده هو اصطلاح الاصوليين هيعمل لي ايه؟ اخطاء في الفهم. واحنا قلنا ان دايما كلامنا مصب على المعاني مش على الالفاظ، ومن طلب الحق من الالفاظ هلك. طيب واما قولهم في الدليل الثاني على حدوثه ان الحكم يكون صفه لفعل العبد كقولنا هذا وصف حلال، فلا نسلم ان هذا صفه، قال في المحصول لانه لا معنى لكوني. طبعا لما نقول هذا وصف حلال مش ليس المقصود ايه اللي هو الصفه اللغويه، لو عند الاصوليين الصفه اللي عند الاصوليين اعم، لان ممكن زي ما ذكرنا احنا في الورقات قبل كده قلنا ممكن يكون موصوف مثلا بالاضافه من حيث المعنى، يعني نقول لما اقول ثبت حل الوصف فهو يعني الحل ده هنا صفه للوصف ده ايه؟ فحل المعنى الحل دي تعرفها عند النحاة صفه؟ بس هي وصف في المعنى عند الرسولين، احنا يهمناش تعريفها ايه؟ يهمنا المعنى. المعنى ده انت وصف الوصف الحل. طيب؟ فمش مقصود ان الصفه النحويه يعني. المهم قولنا هذا وصف كقولنا هذا وصف حلال فلا نسلم ان هذا صفه، قال في المحصور لانه لا معنى لكون الفعل حلالا. ما تيجي تقول لي هذا وصف حلال، احنا لا نسلم ان الحل هنا وقع صفه، بل معنى ان الوضع حلال زي ما الشيخ بيقول لا معنى لكون الفعل حلالا الا قول الله تعالى رفعت الحرج عن فاعله. فحكم الله تعالى هو هذا القول، وهو متعلق بفعل العبد، ولا يلزم من كون القول متعلقا بشيء ان يكون صفه لذلك الشيء. يعني هو ما اقول هذا وضع حلال، الحلال هنا لا نسلم ان هذا الحكم صفه. نتكلم كلامنا عن المعاني دلوقتي مش الصفه النحويه، لا نسلم هذا، بل معنى قولنا هذا وطن حلال معناه ان الله قد قال ازلا رفعت الحرج عن فاعله. هذا القول اللي هو رفعت الحرج عن فاعله هو الايه؟ هو الحكم. واللي تجدد برضه ايه؟ التعلق التمييز الحاسي او التعلق النفسي. بقول مثلا يعني ولا يلزم من كون القول، فالقول اللي هو رفعت الحرج عن فاعله هذا القول تعلقه بفعل العبد، فعل العبد حادث والتعلق اللفظي حادث، لكن القول قديم. ادي كلام بقى شيخ علي، لا يلزم من كون القول متعلقا بشيء ان يكون صفه لذلك الشيء، عشان تلزمني بالحدوث، لا، قول قديم والمتجدد هو التعلم. فإن مثلا إذا قلنا شريك الباري معدوم، كان هذا القول الوجودي اللي هو قولنا بأن أنا تلخصته شريك الباري موجود، شريك الباري معدوم، شريك الباري معدوم، هذا القول موجود، قول وجودي، مش أنا تلخصت ودي قلت شريك الباري معدوم، قول ده برز إيه؟ لحيث الوجود، ده قول وجودي ولا مش وجودي؟ خلاص؟ هذا القول الوجودي متعلق بايه؟ شريك الباري، وشريك الباري معدوم، هل هذا القول المتعلق بشريك الباري صفة شريك الباري؟ لا، وإلا لازم إيه أن يتصف المعلوم بالأوصاف الوجودية وهو الحال. فكما أن هذا القول أو تعلق بمعلوم ولم يكن صفة له، فكذلك إيه قول الله تبارك وتعالى الذي هو الحق تعلق بفعل العبد الذي هو حادث ولا يلزم أن يكون صفة له. والرجل مثلنا بالمثال له أو ده بيسموه هذا مبدأ التنظير، ده العمل اسمه إيه تنظير. تنظير يعني إيه؟ أنه ذكر النظير، قال هذا نظير ذلك، فذكر لي نظير إيه للمسألة اللي إحنا فيها، القول الوجودي شريك الباري معلوم، هذا القول الوجودي تعلق بشريك الباري الذي هو معلوم، ومع ذلك هذا القول ليس صفة له، يبقى لا يلزم من تعلق القول بشيء ما أن يكون القول صفة لذلك الشيء. واضح؟ لا، من أصف الشريك الباري بالقول الوجودي. احنا نتواخد بقى عن ايه بنستدل على ايه ولا نسيت؟ لا نسيت. القول الذي قول الباري هذا حلال، هو ده الحكم، تعلق بايه؟ بفعل المكلف. فانا بقول لا يلزم من تعلق القول بشيء ان يكون صفه له، فصفه له اللي هو ايه؟ هذا حلال. مش لازم بقى ايه ان يكون طالما تعلق ان يكون صفه، يعني ما اقدرش اقول ان الوصف موصوف بالحكم اللي هو ايه هذا حلال، لا، ده اللي تجدد التعلق. وضربنا مثال بالقول ايه الوجودي شريك الباري معلوم، ده متعلق بايه؟ شريك الباري. هل شريك الباري موصوف بهذا القول اللي هو القول الوجودي شريك الباري معلوم؟ هل شريك الباري موصوف بهذا القول؟ موصوف بالقول الوجودي اللي انا تلفظت بيه. انت عملت شت مني ليه؟ انا تلفظت الكلمات بهذه، هو موصوف بالالفاظ دي بهذا، بهذه الاعراض الحادثه ازاي؟ مش عارف. شريك البال معدوم هيوصف بالقول الوجودي؟ القول بتاعي وجودي اهو، انت سمعته. الشريك البال موصوف باللي انت سمعته؟ في شيء معلوم اللي مش دي اللي انت سمعته ده موجودات ايه؟ طيب موصوف بيها؟ ما هو تعالى الحمد لله. احنا شيخ عمرو احنا قلنا كلامنا هنا مش عن الصفه النحويه. هو دلوقتي لما وصفها بانها صفه، لكن من حيث المعنى هل هي فعلا وصف؟ النحو مش هيجدلنا على المسألة دي، اللي هيجدلنا على المسألة دي العلم اللي احنا نتكلم فيه. زي ما جينا بقى تعرفنا لو انت فاكر الشيخ قلنا معرفته الأحكام الشرعية التي طريقة الاجتهاد، قلنا التي دي هتعرفها هتعرفها ايه؟ أقرب حاجة ليك هي الأحكام، كنت هتعرفها صفة الأحكام. فقلنا لما تعرفها صفة الأحكام هيترتب على هذا الفساد في المعنى. ايه المعنى اللي هيترتب عليه من ناحية الفساد؟ الفساد اللي هيترتب في المعنى، الفساد اللي هيترتب نهايته المعنى المقلد، لأن هيبقى معنى التعريف معرفة الأحكام الاجتهادية. فلو المقلد حافظ الأحكام الاجتهادية يبقى يتقال عليه خطيئة، وده ده الصحيح. قلنا يتعين إن إحنا نعرف التي صفة لإيه؟ لمعرفة. ويبقى المعنى المعرفة التي يفرقها الاجتهاد للأحكام. المعرفة التي يفرقها الاجتهاد لا تكون إلا للمجتهد. فدلوقتي هو الصفة النحوية شيء، وكلامنا نحس المعنى شيء آخر. يعني هي وصف في المعنى فعلا؟ هل الوصف موصوف بالحل، موصوف بالحل الذي هو الحكم؟ لا، الشيخ البيضاوي جايب انه لا، لان الحكم ده قديم. ومعنى قولنا هذا وصف حلال معناه ايه؟ ان الله عز وجل قد قال حذرا رفعت الحرج او احللت كذا لفلان الى اخره. هذا القول هو ده الحكم، البيضاوي بيقول ان الحكم هو الكلام النفسي قد يتعلق المعنوي، فالحكم هو ده الحكم اللي هو الكلمات النفسيه اللي هو اقيم الصلاه النفسي، بس لا بقيد التعلق البصري. لو اقيم الصلاه ده هيكون صفه للصلاه، لا احنا قلنا واقيم الصلاه حتى عند الاصوليين واقيم الصلاه لا تتعلق بفعل المكلف الذي هو صلاه على سبيل الوجوب، والوجوب ده اللي هو الحكم عند الفقيه هو اللي صفه فعل المكلف، لكن الحكم الاصولي ما هو صفه فعل المكلف. طيب فدلوقتي المعتزله بيعترضوا على البيضاوي بيقولوا الحلال ده ادي حكم، قال لهم لا اذا كنت بفعل ان هو الحكم ده مش صفه في المعنى، بل الحكم هو ذلك القول الايه النفسي القديم المتعلق طبعا عنده تعلق معنوي ده وليس صفه له. ثم نظره بايه بقولنا شريك الباري معلوم، قال هذا قول وجودي تعلقه بمعلوم ومع ذلك هو ليس صفه له. ليس صفه له ليه؟ لان لو قلنا بانه صفه حيلزم من هذا ان يتصف المعلوم بصفه وجوديه وهو محق. نعم وصل يا شيخ على مستوى المجتمع. طب علي صوتك شويه المجتمع. مش ياتي مش ياتي تصور، احنا نظرنا للمساله بتاعتنا، المساله بتاعتنا ايه؟ ان هذا القول هو الحكم وليس صفة لفعل المكلف، فهو عايز أمنع اللزوم، أمنع اللزوم إيه؟ أن يتصف فعل المكلف بالحكم اللي هو قول الله عز وجل رفعت الحرج. فقلت له لا، لو كان في لزوم كان هيبقى موجود في جميع الصور، فأنا هجيب لك صورة اهي واضحة أنت تسلم معي بأن الايه بأن القول لم يقع صفة لايه للمتعلق، القول ده متعلق لم يقع صفة للمتعلق. فقام جاب المثال بتاع شريك الباري معدوم، قال له ده قول وجودي اهو وتعلق بالمعدوم ولم يقع صفة له. المطلوب ان احنا عايزين نثبت ان القول المتعلق بشيء لا يلزم ان يكون صفة لهذا الشيء، هذا المطلوب اثباته. ذات أنا أثبت عن طريق هذا التنظير أنه لا يلزم أن يكون القول المتعلق بشيء لا يلزم أن يكون صفة لذلك الشيء، وعليه فالقول اللي هو قول الله اللي هو الحكم وقد تعلق بفعل المكلف هذا الشيء أهو لا يلزم أن يكون إيه صفة له. يبقى كلامكم اللي أنتم قلتوه لا يلزم، خلاص. فإن إذا قلنا شريك الباري معدوم كان هذا القول الوجودي متعلقا بشريك الإله وهو معدوم، فلو كان صفة له لكان شريك الإله متصفا بصفة وجودية وهو محال، لأن ثبوت الصفة فرع عن ثبوت الموصوف والقول ده وجودي وشريك الباري معدوم. ولو أنا قلت ده صفة للمعدوم يبقى هيتصف المعدوم بصفة وجودية، ده محال لأن الصفة متفرعة عن الموصوف، إذا كان الموصوف مش ثابت يبقى الصفة مش ثابت. فلو كان صفة له لكان شريك الإله متصفا بصفة وجودية وهو محال، لأن ثبوت الصفة فرع عن ثبوت الموصوف، وإلى هذا أشار بقوله والحكم متعلق إلى آخره. إذا خد بالك ده كلام البيضاوي، لسه الإمام الإسلام هينظر في هذا الكلام. وأما قولهم في الدليل الثالث إن الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد، إحنا الدليل الأول إنه قال إن الحكم إيه يوصف الحدوث، الدليل الثاني أنه يقع صفة بفعل العبد، الدليل الثالث أنه يكون معللا بفعل العبد. فبيتكلم ده في الدليل الثالث إن الحكم الشرعي يكون معللا بفعل العبد كقولنا حلت بالنكاح ويلزم من حدوث العلة حدوث المعلول، فلا نسلم أن النكاح والطلاق والبيع والإجارة، لا نسلم أن هذه الأفعال وغير ذلك من افعال العبد علل للاحكام الشرعيه. انت ده بتقول لي حلك بالنكاح، يعني النكاح عله للحل ويعني الطلاق عله للتحريم. قال لي لا، لا نسلم ان الافعال علل للاحكام الشرعيه، بل هي معرفات وعلامات وامارات لها. اذ المراد من العله في الشرعيات انما هو المعرف للحكم. يعني انا دلوقتي لما بقول ان النجاسه مثلا عله، او بلاش نقول مثلا الاسكار عله تحريم الخمر، مش المقصود بالعله هنا شيء غير المعرف والاماره. يعني ان الاسكار علامه واماره على تحريم الخمر، فحيثما او اينما وجدنا او حيثما وجدنا ذاتا او محلا قد موصوف بانه مسكر، يبقى وجود الاسكار ده علامه على ايه؟ علامه على حكم الله تعالى في هذا المحل انه حرام. هذا معنى العله عند الاصوليين، مش المقصود بالعله اللي هو التاثير ان هي تؤثر في الحكم، لا، الحكم القديم وربنا حكم ازلا بان هذه الاعيان حرام، بس جعل لنا علامات. ايه العلامات؟ هي الاوصاف دي اللي بيسميها الاصوليين عله، فما تلخبطش بين العله عند الاصولي والعله عند الايه؟ عند المتكلمين، وما تلخبطش برضه بين العله بمعنى الحكمه والعله بالمعنى الاصولي او بالمعنى زي ما جه عم الشيخ الصبي في الموافقات بيعترض على الامام الرازي في منع تعليل افعال الله عز وجل، و يتكلم على التعليل بمعنى الحكمه. وطبعا الشيخ دراسه تعقبه بانه ايه؟ بانه غفل عن المصطلح اللي بيتكلم عليه الرازي. من الشيخ دراسه، لان التعليل الممنوع عند الأشاعرة وعند الحنابلة ايضا اللي هو مستلزم الإجابة على الله سبحانه، لكنهم يقولون راعى الحكمة تفضلا لا وجوبا، راعى الحكمة تفضلا لا وجوبا. يجي بقى يجي المفتري على مذهب الأشاعرة والحنابلة كذلك يقول ايه؟ يقول لك لا، دول جعلوا افعال الله عز وجل خالية عن الحكمة. هذا كذب، بل افعال الله لا تخلو عن الحكمة، لكنه راعاها تفضلا لا وجوبا. هذا الكلام رد على المعتزلة، هذا الكلام رد على المعتزلة الذين قالوا بالوجوب على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة قالوا يجب على الله عز وجل أن يراعي الحكمة، فهم الأشعار قالوا لا، لا يجب على الله أن يراعي الحكمة. فيجي المفتري اللي بيكره الأشاعرة الذين هم نقلة وحملة الدين ويقول لك ايه؟ جعلوا أفعال الله عز وجل خالية عن الحكمة، وقالوا يخلق لا لحكمة. لا، لا يجب عليه، هو يجب عليه ان يراعي مصلحة سيادتك. ها؟ ما يعني ما انت ما تاكل ولا ما تاكلش، لا يعني لا يجب عليه سبحانه وتعالى، لكنه راعى هذا تفضلا للوجوب. ما نقولش ان افعاله خالية عن الحكمة، لا، بل الحكمة موجودة ومراعاة، لكن على سبيل التفضل لا على سبيل الوجوب. تمام؟ تاني؟ لا، عند الاصوليين. هي بمعنى المؤثر، مش تسمى بمعنى المعتزله. هنا اعتبروا هم خدوا معنى العله معنى عند الاصوليين. ما هو قال لا نسلم انها ايه؟ فرد عليه قالوا لا نسلم انها علل، بل هي معرفات. مش وحتى لو سميناها عله ده معناها ايه؟ قال لي اذ المراد من العله اللي عند الاصوليين يعني في الشرعيات انما هو المعرف للحكم، ويجوز ان يكون الحادث معرفا للقديم. دي ما فيهاش مشكله، الحادث ما ينفعش يكون عله للقديم، لكن ينفع يكون معرف للقديم، كما ان العالم وهو حادث معرف للصانع سبحانه وتعالى وهو قديم. مش العالم علامه على وجود الصانع، العالم ده حادث والصانع ايه؟ قديم. لأننا نستدل على وجوده به، والعالم بفتح اللام والخلق، والجمع العوالم، العوالم، والعالم بفتح اللام والخلق، والجمع العوالم، قاله الجوهري، وإلى هذا أشار بقوله والنكاح والطلاق إلى آخره، قوله والموجبية والمانعية أعلام إلى آخره. إن شاء الله نستكمل الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله يوم الأحد من الأصل.